بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المحاضرة التي أعلن عنها بعنوان وكذا قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أيها الإخوة في الله، أعظم نعمة يمن بها الله جل وعلا على عبده هي نعمة الإسلام والإيمان، كما قال سبحانه: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولما دخل أهل الجنة الجنة جعلني الله وإياكم ووالدين من أهلها، أدلوا بهذه النعمة إلى الله جل وعلا. قال سبحانه: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فلنحمد الله جل وعلا على نعمة هذا الدين، وأن هدانا لاتباع سيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، صلوات الله وسلامه عليه. أنزل الله عليه هذا الكتاب القرآن العظيم المهيمن الخاتم لما سبقه، كما أنه صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين، فلا نبي بعده. هذا الدين العظيم أيها الإخوة له خصائص وله فضائل وله مميزات ومحاسن، ومن ذلك الوسطية والاعتدال، وهذا في عقيدته وفي أحكامه وفي أخلاقه وفي تعاملاته، نجد هذه الوسطية والاعتدال. وصدق الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والمراد بالوسط هنا على قولين عند المفسرين والمحدثين رحمهم الله. القول الأول أن المراد بالوسط هو التوسط بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط، وهذا من خصائص هذه الأمة باتباعها للقرآن والسنة، هي وسط اعتدال بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط. هذا قول، وهذا اختاره شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى. القول الثاني أن المراد بقول الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا شهداء على الناس، وهذا اختاره جماعة من العلماء، منهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فإنه لما ذكر هذه الآية جعل بعدها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنهم سيكونون أن هذه الأمة ستكون شهيدة على من قبلها من الأمم. فقد ذكر صلى الله عليه وسلم أن كل نبي يأتي ويخبر أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فيسأل قومه، فقومه يكذبونه، فتطلب منه الشهادة فيستشهد بهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيستشهدون فيشهدون أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، وهذا حق. فأنبياء الله ورسله هم خيرة الخلق وهم أفضل البشر، ونشهد وندين الله جل وعلا أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، أدوا ما حملوا به من تكليف الدعوة إلى دين الله جل وعلا، إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وأن المكذب لرسول كالمكذب للرسل أجمعين، لأن دعوتهم واحدة إلى توحيد الله عز وجل والحذر من الشرك، كما قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن أيها الإخوة، القولان سواء قلنا أنه بمعنى الوسطية والاعتدال، التوسط والاعتدال، أو بمعنى العدول والخيار وأنهم يستشهدون على من قبلهم القولان صحيحان، والآية تحتمل المعنيين، وهذه قاعدة يذكرها المفسرون أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين أو أكثر من هذين المعنيين وهي صحيحة، أوجه صحيحة ولها أدلة ولها قواعد، فهي مقبولة. ومن ذلك ما ذكره المفسرون في تفسير هذه الآية الكريمة التي نستفتح بها هذا اللقاء، هذه المحاضرة، ألا وهي الوسطية والاعتدال في ضوء الكتاب والسنة. الحقيقة أن هذا الموضوع طويل والحديث فيه لا يمل، كيف ونمل من أعظم خصيصة وفضيلة من فضائل هذا الدين، ألا وهو الوسطية والاعتدال. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ولكنني سجلت جملة من المحاور والعناصر التي سيكون الحديث عنها في هذا اللقاء. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقادر عليه. فنبدأ أولا بتعريف الوسطية، ما المراد بالوسطية؟ ونحن عندما نذكر التعريف أيها الإخوة لا نذكره مما تمليه علينا أنفسنا، ما تشتهي الأنفس، لا، الوسطية أيها الإخوة تعرف من خلال الكتاب والسنة، لأن بعض الناس قد يرى أن التشدد وسطية، أو أن الانفراط والتحلل من الدين وسطية، وهذا غلط، كما أن بعض الناس يعالج الخطأ بالخطأ، وهذا غير صحيح. يعني مثلا يأتيك إنسان متشدد في الدين وعنده غلو شديد، فيذهب ويعالجه بالطرف الآخر وهو الانحلال والتفسخ من الدين، هذا خطأ. بعض الناس تجد عنده انحلال من الدين وضعف في القيام بفرائض الله ووقوع في المحرمات، فينقلب إلى الجانب الآخر ويشدد على نفسه في الدين، هذا خطأ. الخطأ أيها الإخوة لا يعالج بالخطأ، الخطأ يعالج بالصواب. إن كان هناك غلو أو جفاء أو إفراط أو تفريط فهذا يعالج في ضوء الكتاب والسنة، وهو بالوسطية والاعتدال، هذا ما سنتحدث عنه. فنعم نأخذ الآن تعريف الوسطية والاعتدال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قلتم حفظكم الله، أولا تعريفها وأهميتها. الوسطية والاعتدال في الإسلام تعني اتباع نهج متوازن ومعتدل في جميع جوانب الحياة، سواء كانت عقدية أو سلوكية أو اجتماعية، بعيدا عن الغلو والتفريط. نعم، إذن الوسطية أيها الإخوة والاعتدال هي منهج متوازن، لابد من التوازن في الحياة. الإسلام وازن بين مطالب الروح والجسد، بين الملكية العامة والملكية الخاصة، بين النظر إلى الدين والدنيا، إلى الحياة والآخرة. لا يصح الغلو في أحد الطرفين أو الجفاء عن أحد الطرفين، حتى في مقام سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فهو عبد لا يعبد، رسول لا يكذب. لا يجوز الغلو في مقامه صلى الله عليه وسلم فيزعم أنه يعلم الغيب أو أنه يجيب الدعوات ويغيث اللهفات، نسأل الله السلامة والعافية، هذا حق الله تبارك وتعالى، كيف وهو القائل عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أيضا لا يجوز في الطرف الآخر أن يكون مقام النبي صلى الله عليه وسلم في قلب العبد من أهون المقامات، فلا يتبع سنته ولا يأتمر بأمره ولا يسمع ويطيع له، هذا باطل وهذا باطل. الوسط الحق أن تشهد أن محمدا رسول الله، أن تصدقه فيما أخبر، تأتمر بما أمر، تنتهي عما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا مثال واحد. إذن لابد من نهج متوازن، هذه هي الوسطية والاعتدال، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. هي كما قال ابن القيم رحمه الله كالوادي بين جبلين، كالوادي يعني الجبال صعبة وصعودها يرهق الإنسان، لا سواء إن جاء في الغلو هذا صعب، والجفاء هذا أيضا صعب ولا يرضى في الإسلام، والإفراط والتفريط. أما الوسطية فهي بينهما كما قال أهل العلم. طيب، كلمة الوسطية أيها الإخوة هذه كلمة فاضلة، كل شيء يجي فيه وسط وخيار واعتدال فهذا أنعم به وأكرم وهذا يحبذ. وسنذكر الآن بعض الأدلة من القرآن وبعض الأدلة من السنة على فضل هذه الكلمة، كلمة وسط، أوسط، الوسطية، يعني كل ما اشتق من هذه الكلمة فهو خير وفضيلة. كما نأخذ الآن أربعة أدلة من القرآن ثم أيضا مثلها من السنة. نعم، واحد، قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الحمد لله، نعم، هذا من فضائل هذه الأمة ومن خصائصها أننا ولله الحمد وسط في دين الإسلام، وسط بين اليهودية والنصرانية، وسنذكر لهذا أمثلة إن شاء الله. أيضا أهل السنة والجماعة وسط بين الخوارج والمرجئة، بين المعطلة والمشبهة، بين وبين، هم ولله الحمد أيضا على منهج الوسط. نعم، قوله تعالى مثال أو آية أخرى. نعم، قوله تعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قال قتادة هو أعدلهم وخيرهم. نعم، شوف هذه في قصة أصحاب البستان الذين كان أبوهم يطعم منه الفقراء والمساكين، فلما توفي يعني ذكروا هذا في قصتهم وإن كان جاءت مختصرة في سورة نون والقلم، اتفقوا على أنهم يصرمون بستانهم قبل أن يأتي الفقراء، فأحيط بهم وجاء أمر الله تبارك وتعالى عليهم، فالمهم رجعوا إلى أنفسهم وعرفوا أنهم قد أخطأوا وقد جنوا على هؤلاء الفقراء فعوقبوا. الله جل وعلا ذكر أن منهم وسط، أوسطهم، قيل أوسطهم في السن، قيل أوسطهم في العقل والفهم. قال جل وعلا قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، يعني الإنسان إذا أذنب يستغفر الله ويسبح الله ويذكر الله. فقال قتادة هنا هو أعدلهم وخيرهم. من باب الفائدة أيها الإخوة، هذه السورة سورة نون والقلم يسميها العلماء سورة الأخلاق، وبعضهم يقول هذه السورة عنيت بالجانب الخلقي. فأنت لو تنظر في هذه السورة تجد مفتتحها في الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم، شهم تشيد به الدنيا برمتها، على المنائر من عرب ومن عجم، أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصنم، صلوات الله وسلامه عليه. تجد فيها نهي عن جملة من الصفات المذمومة، العتل، الزنيم، الكذا. ثم ضرب الله مثلا بقصة هؤلاء البخلاء الذين أرادوا أن يحرموا الفقراء فعاقبهم الله عز وجل. ثم أيضا بعد ذلك الكلام عن المتكبر، عن السجود لله عز وجل. ثم أيضا ختامها في الكلام عن ذي النون وقصتي. المهم يعني كل هذه السورة تحتوي على جوانب من الحديث عن الأخلاق، ولذلك سيسميها العلماء المفسرون سورة الأخلاق، وبعضهم يقول الجانب الخلقي، تجده كثيرا في هذه السورة الشريفة. فعلى كل حال، ومن ذلك هذه الآية الكريمة. نعم، الدليل الثالث قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي معتدلا قصدا وسطا بين الإسراف والإقتار، لا مجاوزة عن حد الله ولا تقصيرا عما فرضه الله. نعم، هذا أيضا في الإنفاق، وسيأتينا إن شاء الله أن أهل الإيمان الموفقين بتوفيق الله عز وجل إذا جاء في الدينار والدرهم لا يسرفون ويبذرون ويجعلون المال في غير مكانه، هذا سيحاسبون عنه يوم القيامة. ولا هم يقترون يعني يبخلون، سواء بأعظمها وهو الركن الإسلام الزكاة وأداء حق الله تبارك وتعالى فيها، ثم بعد ذلك النفقة على من يعول، وما أيضا البخل صفة ذميمة من الصفات التي نهي عنها. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، لم يكن أحد من الخلق أكرم ولا أجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوسط والاعتدال بين هذا وهذا، يعني لا تكن مسرفا مبذرا ولا تكن بخيلا كنودا جحودا، وإنما كن وسطا. نعم، هذا من الأدلة. أيضا رابعا قوله تعالى، وقوله تعالى منهم أمة مقتصدة. نعم، وهذا في ذكر فضائل هذه الأمة أنها أمة مقتصدة، ومعنى مقتصدة أي معناه معتدلة. نعم، والقصد والاقتصاد أي الاعتدال والرفق والتوسط الحسن في الأقوال والأفعال. نعم. أيضا نأخذ أربعة أحاديث في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزامه الوسطية والاعتدال في حياته عليه الصلاة والسلام. نعم. أولا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإياكم والغلو في الدين. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة جاء لما لقط لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصى الجمار، وقد لقط له لقطه الفضل بن عباس وقيل عبد الله بن عباس في الطريق بين مزدلفة وبين منى، ولا حرج أخذ يأخذه الحاج الآن في الطريق بينهما أو في مزدلفة أو في منى، الأمر الحمد لله في هذا سهل. المهم أنه لقط له عليه الصلاة والسلام حصى الجمار مثل يعني أصغر من الأنملة، أخذهن عليه الصلاة والسلام سبع حصيات في كف، قال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو حتى في رمي الجمار. نعم، في بعض الناس يغلو يشدد على نفسه إذا جاء عند الحوض ويرمي، بعض الناس يعتقد أن فيه الشيطان، هذا كلام باطل، ما في الشياطين ولا كذا. بعض الناس تجد يرمي بالحصى الكبار، وبعضهم بالنعال، وبعضهم يسب ويلعن ويشتم يظن أن هذا القدام الشيطان، هذا كله باطل، هذا جهل أيها الإخوة. إنما كما قال عليه الصلاة والسلام: جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار بإقامة ذكر الله تعالى. هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وقف على الحوض، يعني وقف عند الجمرة، ثم رماهن بسبع حصيات، وكان يكبر مع كل حصاد في يوم العيد وهي تحية منى، وعندها الحاج يقطع التلبية، رماهن بسبع حصيات جمرة العقبة ولم يدعو بعدها. اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر رمى صلى الله عليه وسلم بعد زوال الشمس، ورماهن بسبع حصيات، الأولى بسبع، ثم تقدم ودعا وأطال كثيرا توجه إلى القبلة، ثم الوسطى رماها بسبع يكبر مع كل حصاة، ثم تقدم ودعا طويلا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وقد صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم التزم السنة، قال: هذا مقام من أنزلت عليه سورة البقرة. ثم رمى صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة بسبع حصيات ولم يدعو بعدها، قال أهل العلم لأنها خلاص هي النهاية، يعني ما بعدها إن يتوجه الحاج إلى بيت الله الحرام أو أن يعود إلى رحاله في منى. فعلى كل حال أيها الإخوة، نعم هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمي الجمار: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، نعوذ بالله من الغلو. نعم، الحديث الثاني عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، أي متوسطة بين الطول والقصر. نعم، هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم هي ليست بالطويلة المملة ولا بالقصيرة المخلة، حاشاه صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل في صلاة الفجر، كان يقرأ من 50 إلى 70 آية. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في فجر الجمعة أنه قرأ بالسجدة وهل أتى على الإنسان. نعم، هذه سنة ينبغي أن يحافظ عليها، لكنه عليه الصلاة والسلام في الفروض الأخرى المغرب كان يقرأ عليه الصلاة والسلام بقصار المفصل، في العشاء بأواسطه أو بطواله، هكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كانت خطبه، ما كان يطيل الخطبة يقدر واحد ساعة ساعة نص ساعة أو أكثر ويطيل على الناس ويملهم، كانت كلماته معدودة، أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. نعم، حديث أبي هريرة. ثالثا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، أي اقتصدوا فلا تغلوا ولا تقصروا بل توسطوا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال شددوا، هذا ما يجوز، ولا قال تساهلوا، لأن بعض الناس يفسر الوسطية، وهذا بنتكلم عنه بعد قليل في ضوابط الوسطية، يعني وإنما قال عليه الصلاة والسلام قاربوا سددوا، يعني إنسان مثلا أعين في ليلة فقام فصلى 11 ركعة صلىها عليه الصلاة والسلام، أعين في ليلة صلى 13 ركعة صلىها عليه الصلاة والسلام، أعين وصلى وقرأ طويلة، في ليلة من الليالي صار تعبان منهك فنقول في يترك، نقول لا خطأ يا أخي، إذا أنت تخشى على نفسك ألا تستيقظ قبل الفجر أوتر قبل أن تنام، خذ بالعزيمة كما في حديث أبي هريرة وغيره، مثلا قمت آخر الليل ما في وقت طويل صلي والحمد لله ولو 3 ركعات، أدنى الكمال 3 ركعات، صلي 5 7 9، يعني إذا نفهم الحديث أيها الإخوة، يعني سددوا وقاربوا الذي تستطيع، المهم داوم على العمل الصالح، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، بعض الناس ما شاء الله ماشي يصوم 2 وخميس، هذا فضل الله، طيب جاء له وقت وجاء عمل أو ما يستطيع ذلك اليوم أو منهك أو ما استطاع على 2، خلاص لا تصوم، أجرك على الله عز وجل، يعني أنت سدد وقارب، أما كل إنسان يلزم نفسه ويتعبها وقد يقع في ألم وقد يقع يعني في تعب شديد، هذا لا، أنت على أجرك إن شاء الله، إذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا إلى آخر الحديث. نختم بحديث عبد الله بن مسعود، هذا في جانب الأدلة، نعم وهو حديث عظيم نفقهه أيها الإخوة. نعم. رابعا، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. شوف أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن المعلمين وأفقه من أرشد وبين، هو كما قال معاوية بن الحكم: والله ما رأيت أحدا أحسن تعليما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف الآن يرسم للصحابة الآن منهج وطريق، يخط خطا. نعم، نسمع الحديث. أحسن الله إليكم، ثم قال: هذا سبيل الله. الله أكبر، كن واحدا لواحد في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، اهدنا الصراط المستقيم. نحن والله الحمد ما عندنا طرق ولا عندنا توجهات ولا مخالفات، نحن والله الحمد ما عندنا طريق واحد، طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن تدخل الجنة إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم، ولست بحاجة إن على طريقة فلان أو طريقة علان أو لا، ما كل هذه ساقطة، ما في عندنا إلا طريق واحد، طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ثم خط خطوطا. قال: ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذا سبل متفرقة، هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، أنت ترى هذا دائما في القرآن وفي السنة، يأتي جمع السبل، لأن سبل الشياطين سواء شياطين الإنس أو شياطين الجن، دعاة الباطل، علماء السوء والضلال، هذا لا كثر، ما أكثرهم، وطرقهم كثيرة وكلها باطلة، لكن السبيل الحق الطريق الحق هو طريق واحد، طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو السبيل الذي لا سبيل مثله، وهو سبيل القرآن والسنة. ولذلك الله جل وعلا قال هنا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. شوف الجمع: فتفرق بكم عن سبيله. وهذا كما قال العلماء من رحمة الله سبحانه وتعالى، أنت ما عندك إلا طريق واحد، لأن لو في طرق أن تجلس محتار أخذ رقم واحد ولا سبعة ولا عشرة ولا ما أدري، واحد يقول هذا صح ولا يقول غلط، كلها باطلة إلا طريق واحد وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاءنا به بهذا الدين العظيم قرآن يتلى وأحاديث تروى عنه صلى الله عليه وسلم. طيب ننتقل إلى ثالثا، إلى موضوع، إلى المحور الثالث وهو مهم، بعنوان ضوابط الوسطية. الوسطية والاعتدال لست أنا ولا أنت ممن يكيفها ويحددها، وإلا كان الناس كل واحد بيضع الدين على حسب ما تشتهي نفسه، والنفس ضعيفة أمارة بالسوء أو من فلان ومن علان. لا، نحن وسطيتنا واعتدالنا كغيره من أمور الدين والشريعة لا نأخذها إلا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبفهم وفقه السلف الصالح رحمهم الله الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلى آخر الحديث. نعم، ذكرت هنا جملة من الضوابط نقرأها. واحد: أن مرجع الوسطية إلى الشرع، فما وافق الشرع فهو الوسط. نعم، المرجع هو الشريعة، ما عندنا واحد يقدر يتكلم في الوسطية والاعتدال كذا كلام عايم، لا، ما في كلام ينبغي لا، ما فيه إلا بالدليل. أعطيني الدليل بالكتاب والسنة، تكلم معنا بكلام العلم. وأنا دائما أقول في كل مجلس وفي كل لقاء: لا استقامة إلا بطلب العلم. ما في واحد يشوف الاستقامة والتدين إنك متدين لا، ما يصلح. لابد أن تطلب العلم، لابد تحضر مجالس العلماء، تتفقه في دينك، تعرف المصدرين الكتاب والسنة كلام أهل العلم، حتى إذا جلست تستفيد وتعبد الله عز وجل على بصيرة. ومن ذلك الوسطية والاعتدال، لا تكون إلا في ضوء الكتاب والسنة. ثانيا الملائمة بين ثوابت الشرع ومتغيرات العصر. نعم، نحن ثوابتنا أصولنا ثابتة والله الحمد، قواعدنا لا تهتز ولا تتغير. نعم، هناك لا متغيرات في الشرع في العصر، يأتي في كل عصر أمور مستجدات في أمراض، في طرق علاج، في تعاملات مالية، في كذا وكذا. الحمد عندنا قواعد: الحلال مبين، الحرام مبين، وبينهما أمور مشتبهات. المشتبهات تذهب تسأل أهل العلم تستفيد منه. أيضا الآن جاءت استجدت أمور على الناس في حياتهم، أمور الطيران، جمع الصلاة والقصر الصلاة، مسائل كثيرة. ولله الحمد، أنت إذا رجعت إلى الأصول، إلى قواعدك الدينية، عرفت الحق، وإن كنت تجهله تسأل أهل العلم وتحضر مجالسهم. ثالثا فهم نصوص القرآن والسنة في ضوء مقاصدها الكلية. الله، وين هذا كلام كبير. نعم، نحن أيها الإخوة عندنا مقاصد، مقاصد الدين عموما ومقاصد الشرع على وجه الخصوص. أعظم مقصد عندنا هو توحيد الله عز وجل، تحقيق التوحيد والحذر من الشرك. عند بعده مقاصد أخرى: القيام بالحقوق، الكذا وكذا. أيضا هناك مقاصد خاصة بكل فريضة. مثلا الصلاة لها مقاصد: أنها صلة بين العبد وربه، أنها تعين العبد على كذا، تأمره بالمعروف وتنهاه عن الفحشاء والمنكر، أن الصلاة صلة أنها تحقق روح الأخوة والجماعة بين المسلمين في المسجد. يعني هذه تسمى مقاصد خاصة. إذن هذه أيضا لابد من الاهتمام بها عندما نتكلم في الوسطية والاعتدال. نعم، رابعا التيسير في الفتوى وفق الشريعة والتبشير في الدعوة. نعم، مسألة التيسير أيضا هذا ينطلق من منطلقات الوسطية والاعتدال. لأن بعض الناس قد يشدد في الفتوى ويعني يحرم ناس خيرا كثيرا، وكم مثل ما فعل بعض الصحابة، وهذا يعني أخطأ بعضهم لما ذاك الذي احتلم في الليل وكان به جراح، كانوا بعد معركة وفي واحد حصل الجراح من السهام والسيوف فاحتلم، كان حقه أن يتيمم لأنه يعني فيه جروح، فأفتي أنه يغتسل فمات بعد هذا الغسل، يعني لما وصل الماء إلى جروحه، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. فعلى كل حال أيها الإخوة، هذا من التشدد في الفتوى. كذلك التساهل في الفتوى أيضا لا يجوز، وهذا لابد من وسطية. الإنسان قد يفتي الناس بما يعرف وما لا يعرف، لا يا أخي، اتق الله، إنها الرواية عن الله تبارك وتعالى، أعلام الموقعين في التنزيل عن رب العالمين، هذا سماه ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن اتق الله، أنت تريد تفتي بعلم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله عن أهل المدينة ومنهجهم في التفسير، قالوا بما علموا وسكتوا عما جهلوا. قالوا هذه قاعدة يجب أن تسير عليها، تقول بالعلم أو تسكت عن الجهل، الساكت لا ينسب له قول، لكن تأتي تفتي في كل شيء وتدخل نفسك في كل موضوع صغير وكبير وأنت لا تعرف شيئا، اتق الله يا أخي، كف عليك لسانك. كان الصحابة رضي الله عنهم تدور الفتوى بينهم في هذا المسجد المبارك بين عدد من الأشخاص حتى تصل إلى الأول الذي سئل عن هذه المسألة. الإنسان يتقي الله ويعظم هذا الأمر، ومع ذلك نحن نقول لا تكتم العلم، لا والله، كما قلنا لابد الدعوة إلى الله عز وجل، النصيحة، بيان الحق إلى آخره. نعم. خامسا، الفهم التكاملي للإسلام عقيدة وشريعة وأحكاما وأخلاقا. نعم، الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. نحن ما عندنا شيء نمسك جزء من الدين ونترك جزء من الدين، لا، ما فيه، كل شيء نعمل به والله الحمد، بين أيدينا القرآن والسنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطبيقات الصحابة رضي الله عنهم، نعمل. فما في واحد يقول والله هذا صاحب قيام ليل وصاحب، لما ذكرت تلك المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنها صوامة قوامة ولكنها تؤذي جيرانها، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. فديننا والله الحمد كامل، نأخذه ما في شك، نحن نعظم عاد الدين على مراتب، أو أمر التوحيد والحذر من الشرك، القيام بفرائض الله، الحذر مما حرم الله، كذلك الأخلاق والآداب. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قمة، وهو الإمام في العبادة والإمام في الأخلاق والسلوك، أليس هو القائل إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؟ قال أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وهو الذي تفطرت قدماه الشريفتان في قيام الليل لله تبارك وتعالى. فانظر يا رعاك الله، الدين عندنا كامل، احنا ما عندنا جزئيات، واحد يأخذ نص ويترك نص، أو يأخذ ما يعني يناسب، ولا لا، كل شيء لابد، لكن ما في شك الدين له مراتب وله منازل، والله المستعان. نعم. سادسا، الاعتماد على التطبيقات النبوية للوسطية والاعتدال. نعم، نحن إذا طيب أنت تريد تطبق الآن الوسطية والاعتدال، على أي منهج تعتمد؟ على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة رضي الله عنهم الذين تربوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم هذه الأمة بالدين، وأفقههم بالشريعة، وألزمهم للكتاب والسنة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، كانوا أعمق الناس علما وأقلهم تكلفا، اعرفوا هديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب، ننتقل إلى أمر رابع وهو مهم جدا، مجالات الوسطية والاعتدال في الإسلام. نسمع الآن، هناك مجالات كثيرة في الوسطية والاعتدال. نعم. رابعا، مجالات الوسطية والاعتدال في الإسلام. الأول، الوسطية والاعتدال في الاعتقاد. نعم، هذا أعظمها. احنا بنذكر أمثلة ترى، يعني احنا عندنا ثلاثة، أو عندنا يعني يمكن سبعة، لكن الأهم الثلاثة الأمور الوسطية والاعتدال في الاعتقاد، سنذكر ثلاثة أمثلة. نعم. الموقف الوسطي المعتدل مع الأنبياء والرسل. نعم. ديننا والله الحمد أهل الإسلام وسط بين من قتلوا الأنبياء وحاربوهم وعاندوهم كاليهود، وهم وسط أيضا بين من غلوا في مقام الأنبياء كالنصارى الذين زعموا أن عيسى هو ابن الله أو أنه الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أهل الإسلام ولله الحمد يحبون الأنبياء والرسل ويعتقدون أنهم أفضل خلق الله عز وجل، وأن أفضلهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام ولا فخر. فهم وسط بين أهل الغلو والجفاء، الجفاء اليهود الذين قتلوا الأنبياء وعاندوهم، والغلو أهل النصارى الذين يعني عبدوا المسيح من دون الله، ادعوا أنه الله أو ابن الله، والكلام في هذا يطول. نعم. ثانيا الموقف الوسطي المعتدل مع الكتب المنزلة. نعم. أهل الإسلام ولله الحمد آمنوا بكتب الله، وهذا أحد أركان الإيمان، وهم يؤمنون أن القرآن الكريم هو أعظمها وأفضلها، المهيمن عليها، الخاتم لها. فهم أهل السنة والجماعة، يعني أهل الإسلام، يعلمون ويعملون، يعلمون ويعملون، وليسوا كاليهود الذين علموا ولم يعملوا بعلمهم، فهم مغضوب عليهم غير المغضوب عليهم، وليسوا مثل النصارى وهم الضالون الذين عبدوا الله على جهل. لا، المسلمون ولله الحمد يعلمون، يتفقهون في كتاب الله عز وجل، ثم أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي وحي وإن لم تكن تتلى، ويعملون بذلك، فهم وسط بين هؤلاء وبين أولئك. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن من كان من علماء هذه الأمة ولم يعمل بعلمه هذا مثل اليهود، علم ولم يعمل، ومن كان جاهلا من هذه الأمة يعبد الله على جهل فهذا مثل النصارى عبد الله على جهل، هذا فيه شبه منه. لكن الموفق من هو أيها الإخوة؟ اهدنا الصراط المستقيم، الذين علموا وعملوا، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري رحمه الله: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم. ثالثا وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الضلال. نعم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم وأن يميتنا على عقيدتهم. أهل السنة والجماعة وسط بين الجهمية المعطلة الذين نفوا الصفات، قالوا إن الله لا يسمع لا يرى، ليس مستويا على عرشه، ليس في العلو، لا يعني نفوا صفات الله تبارك وتعالى، وليسوا مثل المشبهة الممثلة الذين قالوا يد الله كأيدينا، سمع الله كسمعنا، نسأل الله السلامة والعافية، بل هم كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هم وسط بين الخوارج وبين المرجئة، الخوارج الذين كفروا الناس بالذنوب، من وقع في ذنب قالوا كافر، وهذا ولذلك خرجوا على أئمة المسلمين على الولاة والسلاطين فكفروهم وقاتلوهم ونبذوا السمع والطاعة وخلعوا البيعة الشرعية وكفروا الناس واستحلوا المحارم، نسأل الله السلامة والعافية، والأموال والأعراض. هذه فئة ضالة ولا شك، وهي أول فتنة خرجت على المسلمين، فتنة الخوارج، وما انجر الآن في أذنابهم وفي طريقتهم، نسأل الله أن يكفينا والمسلمين شرهم. في المقابل أيضا المرجئة، وهم أيضا طوائف وأقسام، من قال لا لا لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني خلاص قل لا إله إلا الله، صل ولا ما تصلي، افجر أو افعل، لا أعوذ بالله، هذا لا يجوز، هذا لا يصح، والكلام على كل حال في هذا طويل والرد عليهم. لكن أهل السنة ولله الحمد أهل السنة والجماعة وسط بين الفريقين، من أذنب لا يسلبون منه الإيمان فيجعلون له كافرا، ولا يسبغون عليه تمام الإيمان فيجعلون إيمانه مثل إمام يعني إيمان الشيخين أبي بكر وعمر مثلا يعني، وإنما يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته إلى آخره. نعم. طيب هذا الوسطية في الاعتقاد. طيب الوسطية والاعتدال. الوسطية والاعتدال في العبادات. نعم. الأول أداء العبادات وتطبيقاتها. نعم. وأهل السنة والجماعة أهل الإسلام وسط ولله الحمد في هذا، فنحن ولله الحمد لسنا متشددين في أداء العبادات وفي القيام بها. قصة أولئك النفر الذين دخلوا سألوا في حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، معهم عثمان بن مضعون رضي الله عنه ومن معه، سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها يعني بالنسبة لأنفسهم أنهم مقصرون. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أرقد، خلاص أصلي الليل كاملا. والثاني قال: وأنا أصوم ولا أفطر، أصوم دائم ولا أفطر أبدا. والثالث قال: وأنا لا آكل اللحم، وفي بعض الروايات لا آكل كذا، هذا الثالث. الرابع قال: وأنا لا أتزوج النساء. عليه الصلاة والسلام وهو خير الأمة وأفضلهم وأكرمهم صاحب المنهج الوسط والاعتدال، لما بلغه هذا الكلام صعد منبره الشريف وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، أما أني أتقاكم لله وأخشاكم له، أصلي وأرقد. وهذا نعم عليه الصلاة والسلام كان ينام عليه الصلاة والسلام ويقوم آخر الليل أو في وسط الليل ويصلي ما كتب الله له، وأصوم وأفطر، كان عليه الصلاة والسلام يحرص على الصيام. تقول عائشة: كان يصوم الأيام المتتابعة حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن الذي يحيد عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس من أهل السنة، والله المستعان. نعم. الثاني أماكن العبادة. نعم. من فضل الله سبحانه وتعالى وتيسير على هذه الأمة أنه ليس عندنا تشدد اليهود أو النصارى أنهم لا صلاة إلا في البيع والكنائس، لا، نحن والله الحمد ما في شك المساجد بيوت الله وهي أفضل البقاع وأحبها إلى الله عز وجل، وما بنيت المساجد إلا لإقامة صلاة الجماعة فيها، ولذلك الراجح كلام أهل العلم أن صلاة الجماعة واجبة، لازم تطلع تصلي في المسجد، لا يجوز الذي يصلي في البيت، هذا فيه شبه بالمنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. إنسان مريض، إنسان نام مرة، يعني الله غفور رحيم. لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تصلي والله الحمد. أنت مسافر، أنت في ما استطعت في العمل، ما فيه المسجد بعيد وخشيت أن تفوتك الصلاة، تصلي مع رفاقك في العمل، لا حرج. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا والله الحمد من الوسطية والاعتدال. طيب الوسطية والاعتدال في منها الوسطية والاعتدال في المعاملات. في المعاملات، شوف المعاملات عامة، أنا سنذكر هنا ثلاث معاملات فقط، كيف أن الإسلام وسط معتدل في المعاملات. نعم. أولا الزواج وأحكامه. نعم. الزواج، نحن ولله الحمد في شريعة الإسلام عندنا زواج منضبط له أحكام، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، هناك مهر، هناك رؤية إلى آخره، بخلاف بعض الملل والمذاهب التي تقول لا أبدا، يعني لا زواج ولا تعدد ولا ولا، ويتركون الأمر يعني قد يفعل الإنسان الفاحشة ولا ينكر عليه، وإذا فعل الواجب قد ينكر عليه، وهذا خطأ. أيضا في المقابل من يشدد ويكون عنده رهبانية ويرفض الزواج ويقول إن الزواج يشغل الإنسان عن طاعة الله، ويستدل ببعض من ماتوا من العلماء ولم يتزوجوا، أولا فعلهم خلاف السنة، عليه الصلاة والسلام يقول: من رغب عن سنتي فليس مني. ثانيا قد يكون عندهم علل تمنعهم من الزواج، قد يكون عنيم لا يستطيع أن يأتي النساء، فيه مشاكل داخلية، ما هو لازم الرجل يتكلم أمام الناس ويقول أنا فيني وأنا لا، أخبار الناس يستر على نفسه. ثالثا قد يكون عنده أمه جارية يستغني بها عن يعني إن كان عند الشهوة أو كذا فيما أباح الله عز وجل. رابعا أمور يعني كثيرة قد يعني ذكرها العلماء. ومع ذلك نقول هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل هذا، أنه تزوج عليه الصلاة والسلام، تزوج وهذا هو السنة، قال وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. أيضا ثانيا معاملة الحائض. نعم معاملة الحائض، الحيض كما هو معلوم يعني هذا أمر كتبه الله على بنات آدم كما قال عليه الصلاة والسلام، والناس في هذا طرفان، ناس منعوا مجالسة الحائض والأكل معها كاليهود، كانوا يمنعون يقول إذا بنتك حاضت أو زوجتك خلاص لا تجلس معها ولا تأكل، حتى الأكل ممنوع، أعوذ بالله، هذا تشدد. ومنهم الطرف الثاني من أجاز إتيان الحائض يعني أن يجامعها، وهذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله من أتى حائض، ما يجوز. دين الإسلام دين الطهر والنقاء. نساء ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، الحيض هذا أذى، يجب تعتزل المرأة، ولكن المقصود الاعتزال في الجماع، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام مع امرأته إذا حاضت كما في حديث عائشة رضي الله عنها، كان يأمرها أن تتزر تلبس إزار كذا ويضمها وينام معها على فراش واحد وعلى وسادة واحدة، والحمد لله هكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الهدي وأوسط الهدي وأكمله. لو سمحت يا أخي تعال خليه يجلس على جنب، ما يصلح كذا لو تجلس هنا، بارك الله فيك. إذن أيها الإخوة هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قلنا هذا كمثال في معاملة الحائض. نعم. الثالث الطلاق ومسائله. نعم الناس في هذا طرفان وسط، اليهود والنصارى أو غيرهم، منهم من منع الطلاق وقال خلاص تزوجت ما في طلاق. طيب نعم حنا لو صارت مشكلة لا نتعجل بالطلاق، لكن الطلاق لا بد منه، والله أنزل فيه آيات وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث، كيف يعني يمنع الطلاق؟ الطلاق هو الحل النهائي. نعم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، بس لا بد منه، إذا انتهت الأمور ولم يكن في حل نصل إلى الطلاق، ونلزم السنة في العدد وفي الكيفية كما قد شرحناه ولله الحمد. من الناس من قال لا ممنوع الطلاق، وفي من كان يتلاعب بالطلاق، هذا كان في الجاهلية كانوا يطلقون بلا عدد، وكانوا يطلقون وقبل انتهاء العدة يراجعها زوجها، وتقعد المرأة معلقة لا هي مع زوج ولا هي مستريحة وجالسة في بيت. فمن هنا الإسلام ضبط الأمور وشرع الطلاق، وضع له حدودا، وبين أن في طلاق سني وطلاق بدعي، هناك طلاق بالعدد، طلاق في الكيفية، هذه كلها أمور اهتم لها الإسلام. نعم. أيضا منها الوسطية والاعتدال في الأخلاق. نعم أيضا في الأخلاق، وهذا تكلمنا فيه مرارا وتكرارا، نحن والله الحمد يعني كما يعني جاء في القرآن والسنة أهل الإيمان فيهم الرحمة فيما بينهم، وأيضا فيهم شدة في يعني والقوة والبأس في مع غيرهم من الكفار، ولكن ليس معنى هذا هو أكل الحقوق وهضم ما يستحقه الناس، سواء حتى مع الكافر لا يجوز أن تهضم حقه أو أن تأكل ماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه فأنا حجيجه يوم القيامة، يعني يوم القيامة عليه الصلاة والسلام سيقف حجيجا ومدافعا عمن ظلم وأكل حقه من المعاهدين يعني من غير المسلمين. فدين الإسلام دين العدل، دين الخلق مع الجميع، مع هذا وما هذا، وإذا قلتم فاعدلوا. نعم. منها الوسطية والاعتدال في الدعوة والنصيحة. نعم هذا سبق الكلام عنه. نعم. ومنها الاعتدال والتوسط في المشي والحديث. نعم أيضا في مشيك لا تسرع سرعة شديدة ولا تتماوت في مشيك. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى كما جاء في سنن الترمذي وفي كتب الشمائل كأنما ينحدر من صبب، كان يمشي مشية القوي، ما يمشي مشية الضعيف المتماوت، لا كان يمشي مشية القوي. جاء في بعض الروايات قالوا كنا لا ندركه صلى الله عليه وسلم، مو معنى أنه كان يعدو عدوا سريعا، لا، بس المهم يمشي مشية رجل قوي في صحته وعافيته وفي نشاطه صلى الله عليه وسلم. فلا هو الذي يسرع سرعا شديدا ولا هو الذي يتماوت في مشيته، بل كان وسطا عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك كما قلنا الطعام والشراب والإنفاق، وهذا سبق الكلام عنه. نعم. ما مميزات الوسطية والاعتدال في الإسلام؟ لها عدة مميزات نأخذها. أولا أحسن الله إليكم، أولا التيسير على الناس والرفق بهم. قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لا إله إلا الله. نعم هذه الإرادة الشرعية كما قال العلماء وهي محبوبة عند الله تبارك وتعالى، لكن كما قال العلماء لا يلزم وقوعها. في ناس يشددون على أنفسهم، يا فلان يا أخي الدين يسر حسب الدليل من الكتاب والسنة، لماذا تشدد على نفسك؟ فمن مميزات ومحاسن الوسطية، يعني الوسطية كلها محاسن كلها فضائل، بس حنا نركز على بعض الجوانب. ومنها أولا كما قلنا التيسير والسماحة ولله الحمد، ديننا يسر، ولكن أعيد وأكرر ليس التيسير والسماحة والوسطية والاعتدال بحسب فهمي وفهمك، لا، على ضوء من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا الموازنة بين متطلبات الروح والبدن. الله ما أجمل هذا الكلام، الموازنة. الإسلام ما عندنا غلو في جانب الروح، الأمور الروحانية. الآن تسمعون بعض مثل الديانات الأرضية الكلام هذا، الروح وما الروح والروحانية، ويغلبون هالجانب. أو واحد يفلت لنفسه أمور البدن، كل واشرب وافعل ما حرم الله. لا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام أعطى مقام الروح، مقام العبادة والتهجد والتلذذ بمناجات الله سبحانه وتعالى. كان يقوم آخر الليل، لا يترك الصيام العبادات، كان أسرع الناس دمعة، أعظم الناس خشية وتعلقا بالله سبحانه وتعالى. هذا في جانب الروحانيات، والأمثلة على هذا كثير. أيضا في جانب البدن كما قلنا، أو أصلي وأرقد، أصوم وأفطر. كان يأكل عليه، كان يحب اللحم عليه الصلاة والسلام، يحب الحلوى، وكان يحب من اللحم الكتف والذراع. يقول ابن القيم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب من اللحم ما ارتفع من الأرض، يعني كل ما ارتفع من الأرض يكون لحم طيب. أيضا يحب عليه الصلاة والسلام اللحم الرقيق، ما هو باللحم الغليظ القاسي هذا مثل لحم الفخذ، لا، لحم الذراع لحم خفيف، الكتف لحم خفيف أيضا. وكان عليه الصلاة والسلام قمة الأدب وقمة الحياء والأخلاق حتى في الأكل، مو بذا جاء يأكل مثل بعض الناس كان كذا أول مرة يرى أكل ولا يعني وحش كذا وتصرفات قبيحة، لا، كان يأكل عليه الصلاة والسلام بمقدم أسنانه، ينهس نهسا كما في حديث الشفاعة، كان ينهس اللحم بمقدم أسنانه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأدب وهذا حسن الخلق. ومع ذلك كان كما قلت يعني صاحب قيام ليل وبكى وتورمت قدماه الشريفتان، تفطرت من طول القيام، جمع. هذا ديننا والله الحمد أيها الإخوة، يجمع بين مطالب الروح والبدن. نعم الكلام في هذا طويل. نعم أيضا ثلاثة التوازن في التعامل مع متاع الدنيا. نعم متاع الدنيا في عقارها، في أموالها، في الملكية التي يتملكها الإنسان، في توازن في الحياة. نحن ما نقول للناس اجلس فقير، اجلس عالة على الناس واشحذ، لا، هذا لا يرضاه الإسلام. ولا نرضى أيضا أن تكون عبدا للدينار والدرهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، ولكن كن كما كان صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم كما قال القاضي عياض رحمه الله، وهو إمام من أئمة المالكية رحمه الله، قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا في يديه ولم يجعلها في قلبه. اجعل الدنيا في يديك، اللي يتيسر احمد الله واستعن به على طاعة الله، والذي ما يتيسر لك خلاص لا تتقطع عليه حسرات والليل والنهار كله من أجل لعاعة الدنيا. فالله الله يا أخي، إذن التوازن في أمور الحياة هذا أمر مطلوب، وهذا تحققه الوسطية والاعتدال. نعم. أيضا رابعا ملائمة الفطرية، ملائمة الفطرة البشرية وعدم معارضتها. الله أكبر. نعم، ديننا أيها الإخوة لا يعارض الفطرة البشرية، ولكنه يوجهها ويقومها ويجعلها تسير في المسار الصحيح. ومن ذلك قلنا الآن قبل قليل مسألة التملك، مسألة الزواج، لازم في علاقة بين الذكر والأنثى. الله قال: وما خلق الذكر والأنثى. حتى في الحيوانات في ذكر وفي أنثى، في الطيور، في الحشرات، في الأشجار، كل حياة هذه هكذا تقوم الحياة. مسألة التوازن في الحياة في ذكر وفي أنثى. ولكن الإسلام بشريعته الغراء رتب أمور التزاوج والنكاح. أولا، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أيما امرأة أنكحت نفسها أو أنكحت غيرها فنكاحها باطل. ما في واحدة تزوج نفسها بنفسها، أو حرمة امرأة تزوج امرأة، هذا كلام باطل، يعني إلى آخره. شاهدي عدل، هناك مهر، هناك رؤية، إلى آخره. فالذي أقصده أيها الإخوة، الإسلام بوسطيته لا يتعارض أو لا يصادم الفطرة البشرية. نعم. خامسا، احتواء الشريعة على الثبات في الأهداف والمرونة في الوسائل. الله أكبر. نعم أيها الإخوة، الإسلام يعنى بالثبات على الأهداف، يعني الأصول والقواعد هذه ما يمكن الإسلام يعني يتساهل فيها ولا كلا، ما فيه. العدل هذا لا بد منه، تحريم الظلم هذا جاءت فيه النصوص، يعني الإحسان، بذل الخير، غير عاد فرائض الله والحقوق، هذه أمور ثابتة. لكن الوسائل تختلف. إنسان مثلا طلب العلم، العلم طلبه مهم وقد وهو على قسمين، فرض عين وفرض كفاية، لكن وسائل طلب العلم تختلف. منها ما يكون في حضور مجالس العلماء وهذا أفضلها، واحد يتابع الدروس وهو في بلد آخر عبر التقنيات الحديثة الآن، لا عن طريق قراءة في الكتب، عن طريق الفتوى، الوسائل متعددة. نعم، ولا حرج في هذا. طيب. ثالثا، قبول النفوس الزكية والفطر السوية لها. نعم، ولله الحمد هذه الوسطية والاعتدال تقبلها النفوس الزكية والفطر السوية. ما في واحد الآن تجي تعطيه الوسطية والاعتدال بفهم الكتاب والسنة ويقول لا غلط، أو والله ما، لا أبد، سبحان الله. والله إن الذي يلزم غرز رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الوسط والاعتدال تجده يؤدي العبادات ويقوم بالحقوق، لا يحس بتعب ولا بمشاكل ولا شيء، لأنه والله الحمد ماشي على الطريق المستقيم الوسط، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. سابعا، يلا هذه نقطة مهمة جدا. سابعا، إمكانية العمل بها ولزومها لجميع المسلمين. شريعتنا ولله الحمد أيها الإخوة، شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان. يعني الوسطية والاعتدال التي طبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقت في القرون بعده، ولا زلنا نحن والله الحمد نطبقها، وستطبقها الأجيال بعدنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يعني ما هو عندنا الشريعة من خصائصها أنها صالحة لكل زمان ومكان، والوسطية والاعتدال أيضا تطبيقها سهل ولله الحمد. يطبقها من يعيش هنا، من يعيش في شرق العالم، في غرب العالم، في شمال العالم، في جنوب العالم، يطبقها العالم، نصف العالم، الجاهل اللي عنده بصيص من العلم يعني على حسب ما يفقه يطبقها. فما هي ليست الوسطية أيها الإخوة والاعتدال أمرا صعبا ولا خطير ولا والله صعب ما أحد يستطيع، لا والله يستطيعها الرجل والمرأة، المتزوج وغير المتزوج، اللي يعمل واللي ما يعمل، الحمد لله كل يعمل، المهم الفقه العلم بالدين ثم بعد ذلك العمل به والله المستعان. هذه نقطة مهمة جدا. نختم أيها الإخوة بمسألة مهمة وهي فوائد الوسطية والاعتدال وثمراتها، وهذا الآن هو الختام. احنا الآن تفقهنا وعرفنا الضوابط والأدلة والتعاريف ونقلنا كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا الموضوع حسب ما تيسر. الآن ماذا نجد من الثمار المباركة والفوائد الطيبة إذا عملنا بالوسطية والاعتدال؟ اسمع يا رعاك الله. واحد، التوسط هو رأس الفضائل. نعم. فتحته تندرج كل فضيلة. قال الفيروز أبادي: والتوسط منشأ جميع الأخلاق الفاضلة. ما في شك، التوسط هو الأصل وهو المنشأ، وكما قال ابن القيم: كالوادي بين جبلين، فهو رأس الفضائل وتنطلق منه الأعمال الصالحة. اثنين، لا سبيل إلى تحصيل الخير إلا بالاعتدال. نعم. لأن الخير متوسط بين رذيلتين. نعم، ما يمكن تحصل الخير إلا بالاعتدال، لأنك يعني إذا ما أنت معتدل ولا أنت متوسط، أنت في واحد من ثنتين: يا أنك صاحب غلو وتشدد، يا أنك متميع ومفرط في دينك. هذا غلط وهذا غلط، والصواب هو التوسط والاعتدال. ثالثا، لا تكتسب الأخلاق إلا بالتوسط، لأن الفضيلة بين طرفين مذمومين. نعم، ومن ذلك الجود، لأنك إما يعني هو بين الإسراف والتبذير أو بين البخل والشح، نسأل الله العافية. إذن أنت هذا طرف مذموم وهذا طرف مذموم، والوسط هو يعني بذل ما أوجب الله عز وجل والجود والسخاء. رابعا، القصد والتوسط مذمة الدوام على الطاعة لعدم المشقة والملل. نعم، كثير من الناس شددوا على أنفسهم وتركوا العمل، صلى وتأتعب نفسه في أمور والصيام أنهك نفسه، أو في أمور شدد على نفسه تشديدا وغلبته شياطين الإنس وشياطين الجن فترك العمل، وهذه والله مصيبة. فإذا عدم التوسط والاعتدال مدعاة إلى الملل والسآمة وترك العمل. نعم. خامسا، السلامة من الإثم. نعم، لأنك إذا لم تتوسط فأنت تأثم، يا تشدد على نفسك وتغلو وتضايق الناس بتشددك، وإلا أنك تتميع في هالدين ولا تقوم بفرائض الله، تترك الصلاة، تترك أركان الإسلام، الحقوق، تقع فيما حرم الله عز وجل، إذن أنت آثم. طيب سادسا، إعطاء كل ذي حق حقه، فمدار الشرع على التوسط في جميع الأمور. نعم، وهذا أمر مطلوب، أنت عليك حقوق بعد حق الله عز وجل، حق الوالدين، حق الزوجة، حق الأولاد، حق العمل الذي أنت تقوم به، حق الأرحام، حق الجيران، هذه حقوق كثيرة. إذا أنت تشدد على نفسك في جانب معناه ضيعت بقية الحقوق، فهذا خطأ. يجب توازن، نعيد ونكرر التوازن، الاعتدال في الحياة. أعطي كل ذي حق حقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: إن لزوجك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزورك يعني الزائر عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. نعم. روي عن الحسن البصري. سابعا دفع اليأس بالتوسط بين الخوف والرجاء. نعم، كذلك المؤمن بين الخوف والرجاء، لا تغلو في جانب الخوف فتيأس من رحمة الله ومن روح الله، ولا تغلو في جانب يعني كما قل لا تغلو في جانب الخوف فتيأس من رحمة الله ومن فضل الله، ولا تغلو في جانب الرجاء فتكذب على نفسك. تجد بعض الناس لا يصلي ويقع في الحرام، يا فلان اتق الله، قال يا أخي رحمة الله واسعة ورحمتي وسعت كل شيء. طيب كذلك الله جل وعلا أعد النار وأعد العقوبات وما يعاقب به الإنسان قد يكون في الدنيا قبل الآخرة، والله المستعان. غدا إن شاء الله تعالى نعود إلى كرسينا عند باب عثمان رضي الله عنه في محاضرة أحكام الصلاة غدا إن شاء الله بعد المغرب، نكمل الباقي. نعم أيها الإخوة، نكمل بقية الفوائد، يعني ما بقي منها قد يكون داخلا فيما مضى. نعم نعم تفضل. ثامنا، تقوم مصالح الدنيا والآخرة على الاعتدال والتوسط. نعم، وهذا سبق الكلام عنه أيضا. تاسعا، تاسعا، سبب من أسباب محبة الله تعالى. نعم، فالله جل وعلا يحب الأعمال، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. كيف يدوم العمل؟ كيف يستمر؟ بالتوسط. كما قلنا قبل قليل إن التوسط سبب في استمرار العمل، في بعد السآمة والملل، هذا يكون بالتوسط، عدم التشديد أو التساهل والتلاعب. نعم، حصول العدل، الوفاء بالحقوق كلها. نعم أيضا الثاني عشر، الإصابة، الإصابة في الأقوال والأعمال. وما بعدها؟ الإنصاف وإنزال الناس منازلهم. منازلهم، نعم، وهذا حق، فإن الوسطية والاعتدال سبب أو من آثارها أن الإنسان يكون وسط. الله كما قال الله عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا ألا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا يكون بغضك يعني لشخص أعوذ بالله تسبه وتشتم وتذكر شيئا ليس فيه وتغتابه في المجالس، ولا أيضا تغلو في جانب شخص فتسبغ عليه أمورا ليست فيه. وأخطر من ذلك من يزعم أن في رجل أنه يجيب الدعوات ويغيث اللهفات فيدعوه من دون الله ويستغيث به من دون الله ويذبح له القرابين، هذا وقع في الشرك. نسأل الله السلامة والعافية. ديننا دين الوسط، دين الحق، دين الاعتدال، دين التوحيد والحذر من الشرك. بهذا نختم الكلام عن الوسطية والاعتدال هنا، وكما قلت لقاؤنا غدا إن شاء الله على الكرسي هناك عند باب عثمان رضي الله عنه في محاضرة بعنوان أحكام الصلاة ضمن جدول بعنوان مهمات الدين. ثم الأسبوع القادم بدءا من السبت نعود إن شاء الله إلى دروسنا في الدروس المهمة لسماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، نكمل الشرح. ومن يرغب التواصل معنا في الدرس يسجل رقمه عند الإخوة الآن المشرفين، يسجل في الجروبات والمجموعات وعلى التليجرام، أو يواصل الدرس هذا أو غيره في دروس الحرمين الشريفين في منصة منارة الحرمين الشريفين ترجع لها. هذا الأخ يسأل عن الطلاق، من طلق امرأته والطلاق لا يفتى به هكذا على الكراسي وفي المجالس. الطلاق أمر كبير وخطير ولابد يسمع فيه إلى الرجل والمرأة، ويعني كلام الطلاق ما هو سهل، راجع العلماء، راجع مكاتب الإفتاء والمحاكم تجد الجواب إن شاء الله. فأنا دائما أكف لساني ولا أدخل في هذا الموضوع خاصة في هالمجالس هذه الكبيرة. الأخ يقول السؤال الثاني: حكم من وجد لقطة في طريق المدينة وكان هناك رياح فخشي تركها. والله إذا كان شيء سهل لا يعني لا تتبعه همة أوساط الناس فلا حرج أن تأخذه، أما إذا أخذته من لقطة مثلا في الطريق أو في هالمدينة أو كذا فإنك تعرفها أو تتركها أو توصلها إلى المكاتب المشهورة، يعني في مكاتب هنا الآن بجوار المسجد النبوي وفي غيره تعطيهم إياه وهم يعني يوصلونها لصاحبها، خاصة مثل يعني بطاقة أو بطاقة صرافات البنكية أو جوازات أو غير ذلك توصلها وأنت على أجرك إن شاء الله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أعتذر منكم وأنا أصلي في الأمام، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.